بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا عن الاستسقاء، هو حكم من أحكام الشتاء، ولا يخفى على أحد الذي يمر بالناس من قحوط متوالية وإمساك للمطر والمصائب والبلايا، إنما هي بسبب الناس. وقد قال ربنا عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونبينا عليه الصلاة والسلام تنوعت صفة استسقائه، فاستسقى مرة على منبر المدينة في غير وقت صلاة، واستسقى مرة بعد صلاة رفع يديه واستسقى، واستسقى مرة قرب مسجده عند باب السلام، واستسقى مرة في غزوة حين قال الكفار، حين سبقوا إلى الماء: لو كان رسولا حقا لاستسقى لأصحابه، فقال: أو قد قالوها لعل الله أن يسقيكم، فرفع يديه واستسقى عليه الصلاة والسلام، واستسقى على المنبر يوم الجمعة، واستسقى بالناس بصلاة خارج المدينة، خرج بالناس ووعدهم يوما إلى المصلى فاستسقى عليه الصلاة والسلام. وما استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلا وسقي. فهذه الصلاة سنة مسنونة بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. والسنة فيها أن تصلى في المصلى فقط، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في مسجدهم بإجماع العلماء. فالسنة أن تصلى الاستسقاء في المصلى، وقد أمر ولي أمر بلادنا بإقامة هذه الصلاة استنانا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلبا للسقيا من رب العباد في يوم السبت المقبل في صباحه في الساعة 7:30. وصلاة الاستسقاء ركعتان بالإجماع، يجهر بالقراءة فيها، وفيها تكبيرات زوائد كتكبيرات العيد، فصفتها على الراجح كصفة صلاة العيد عند الجمهور. ركعتان، في الأولى يكبر الإمام 7 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. هذا مذهب الجماهير، وذهب بعض العلماء إلى أنها ركعتان فحسب، ليس فيها تكبيرات زوائد، والأصح ما ذهب إليه الجمهور في حديث ابن عباس: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين، رواه السنن إلا ابن ماجه وهو حديث حسن. وأما وقتها فقالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، وهذا أفضل أوقاتها، ولكن لا يتعين وقت للاستسقاء، وإنما لا تفعل في أوقات النهي، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله عز وجل. ويسن لصلاة الاستسقاء أن يحدد يوم للخروج إليها. قالت عائشة رضي الله عنها ووعد الناس يوما يخرجون فيه، رواه أبو داود. وروى عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا. قال ابن قدامة وإذا عزم الإمام على الخروج استحب أن يعد الناس يوما يخرجون فيه. والسنة في الخروج لها أن يترك الإنسان الزينة وأن يتواضع لرب العباد، فالعباد إذا خشعوا لربهم رحمهم ربهم عز وجل. وقد خرج المنذر بن سعيد خطيب الأندلس يستسقي للناس، فمر على الوالي الأمير فراه خاشعا مستكينا متضرعا لرب العباد، فقال إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة، متواضعا لله تعالى، متبذلا أي في ثياب البذلة ليس الزينة، أي لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع واستكانة لرب العباد، ويكون متخشعا في مشيه وجلوسه، في خضوع متضرعا لله تعالى متذللا له راغبا إليه. وعمر كما قال عطاء خرج يستسقي، قال ابن مروان فتبعناه فلم يزل يقول رافعا صوته اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا حتى أتى المصلى، يقول في طريقه اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا حتى أتى المصلى. والذي يخرج لصلاة الاستسقاء قال الشافعي وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم. ويستحب قال ابن قدامة ويستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح، والشيوخ كبار السن أشد استحبابا لأنه أسرع للإجابة. فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، وأما الشواب وذوات الهيئة أي الجميلات فلا يستحب لهن الخروج لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع، ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. فيخرج الرجال والشباب والصبيان والعجائز، ولا يشرع إخراج البهائم، وهذا يفعل في كثير من الأمصار ولكن لا دليل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. ما يؤمر به الناس قبل خروجهم، قال ابن قدامة إذا عزم الإمام على الخروج استحب له أن يعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم بترك التوبة من المعاصي، يعني يتركون المعاصي ويتوبون منها، قال والخروج من المظالم والصيام والصدقة وترك التشاحن ليكون أقرب لإجابتهم، فإن المعاصي سبب الجد كما جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعوا زكاة أموالهم هذا معصية إلا منعوا الخطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وجاء في الحديث ليس بسنة بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه، فإذا عصى الناس صرفه إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرفه إلى الفياف والبحار، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قال فإن المعاصي سبب الجد والطاعة تكون سببا للبركات، كما قال ربنا عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبركات السماء المطر، وبركات الأرض ما ينتج بسبب المطر، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وجاء في أثر عمر بن عبد العزيز الذي كتبه إلى ميمون البهران إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، ومن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولوا كما قال أبواكم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الخلاصة أن الإنسان يتجرد لله عز وجل من الذنوب والمعاصي ومن مظالم العباد، ويتوب إليه ويأتيه بقلب خاشع ولا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء ولا قول الصلاة جامعة بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن بأي شيء يبدأ في الاستسقاء، بالخطبة أم بالصلاة أم مخير؟ ثلاثة أقوال للعلماء، ثلاثة أقوال للعلماء، وأقوى الأدلة وأقوى الأقوال من حيث الأدلة تقديم الخطبة على الصلاة، هذا أقوى، وإن كان في المسألة سعة. عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هذا واضح، خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي الصحيحين قال أبو إسحاق السبيعي خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، رواه السنن. وعند أبي داود من حديث عائشة قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. وقحوط المطر في هذا الزمان عجيب، قوم يوسف قبل بعثته أصيبوا بقحط، وهذا القحط كم سنة استغرق؟ سبع سنوات. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على أهل قريش قال سني كسني يوسف وكثير من بلاد الإسلام القحط عليها منذ 10 سنين حتى الآن، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لابد من مراجعة للنفس، قالت فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمان، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله عز وجل، فلم يأتي مسجدا حتى سالت السيول، يعني المطر كان شديد جدا، فلم يأتي مسجدا حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني ما يتقون به شدة المطر، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر عن حديث ابن عباس واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس، وكذا استدل به ابن حزم، والأدلة في هذا كثيرة. وهذا القول مروي عن الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد ومذهب ابن حزم، ورواية عن مالك، وذهب إليه الليث بن سعد وابن المنذر وغيرهم، وهو عمل أهل المدينة القديم، والأمر فيه سعة. وإن كان جمهور العلماء من أهل المذاهب ذهبوا إلى تقديم الصلاة على الخطبة، وأجابوا عن هذه الأحاديث أنها لبيان الجواز، واستدلوا بحديث ابن عباس أنه خطب ليس كخطبتكم هذه وصلى كما يصلي العيد. والصحيح أن المراد بقول ابن عباس صلى كما يصلي العيد ليس تقديم الخطبة الصلاة على الخطبة، إنما صفة الصلاة فحسب، والله تعالى أعلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز الأمرين، وكما قلت لكم في البداية الأمر فيه سعة، وهذا قول عند الشافعية عليهم رحمة الله. وأما خطبة الاستسقاء وعددها فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، وفي حديث عبد الله بن يزيد فقام بهم على رجليه على غير منبر واستغفر، وفي حديث ابن عباس فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، وفي حديث عائشة فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم. الحديث وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء وخطبتها ليست كالصلاة العادية وليس كالخطبة العادية. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. فالوعظ في خطبة الاستسقاء قليل وأكثرها دعاء ومسألة واستغفار، بل قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يعظهم ويحثهم على الخير إنما يدعو فحسب. والراجح أنها خطبة ولكن لا يطال فيها، ولقال ابن عباس ولم يخطب يخطب خطبتكم هذه، فدل على أنه خطب ولكن ليس كمثل خطب الجمع ونحوها. والراجح بالاستسقاء أنها خطبة واحدة، وهذا مذهب أحمد وغيره من العلماء، لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبتين في الاستسقاء. ومن السنة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، جاء في الصحيح بحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، حديث أي في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. ما معنى الحديث؟ هل الرسول كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه ولا يرفع يديه؟ يرفع عليه الصلاة والسلام، بل الأصل في الدعاء رفع اليدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فما معنى هذا الحديث؟ لا كان رسول لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، أي كان لا يرفع يديه بهذه الصفة في شيء من دعائه، لا يرفع يديه بهذه الصفة في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فالاستسقاء فيه مبالغة رفع حتى يرى بياض إبطيه. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، كيف؟ هكذا، ليس هكذا، إنما من شدة الرفع الظهر توجه إلى السماء. وفي رواية فجعل باطنهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وفي حديث عمير أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو، يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. انتبه له، يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، يعني بعض الناس لما يرفع فوق الرأس هذا خطأ، لم يرد في شيء من الدعاء رفع اليد فوق الرأس، وبعض الناس يزهد يتماوت لما يدعو يضع يده على فخذه، صح؟ أو يبسط يده. والنبي كان إذا دعا ضم كفيه ثم جعلهما تجاه وجهه، هذه صفة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يدعو ضم كفيه، هذا أفقه وأحوج، ثم رفعهما حتى يواجه بهما وجهه. وفي الاستسقاء كان يرفع كثيرا حتى يرى بياض إبطيه من تحت، ولم يكن يرفعهما إلا فوق الرأس. فانتبهوا، هذا خطأ شائع بين الناس، بل بين المسلمين، لا يعرفون كيف يدعون. الصفة رفع اليدين يخطئ فيها كثير من الناس، فهذه الأحاديث فيها شدة مبالغة في الرفع، والناس حالهم كحال الإمام، يرفعون أيديهم وهم جلوس. قال البخاري رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. ثم ذكر حديث أنس في سؤال الأعرابي الاستسقاء، وفيه سؤال الأعرابي الاستسقاء في المسجد، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعو. ولذلك لا يشرع للإنسان إذا دعا الإمام عقب الخطبة يوم الجمعة أن يرفع يديه، حاله كحال الإمام، لأن الإمام لا يشرع له أن يرفع يديه. بل أنكر الصحابة على ابن الحكم حين رفع، قال: قبح الله ذلك اليدين، الصحابي قال في صحيح مسلم، إلا إذا رفع الإمام، والإمام لا يشرع له الرفع إلا إذا دعا في الاستسقاء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. وهذا الحديث في الصحيحين ليس في البخاري فحسب، إنما في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس فدخل رجل عربي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ليس في السماء قزعة وليس بيننا وبين السلع من دار ولا بيت. فأنشأ الله صحابة مثل الترس، ثم انتشرت، ثم رعدت، ثم برقت، فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتحادر من على لحيته. قال: فمطرنا سبعا حتى كانت المدينة كالجوبة كالجزيرة، وسال الوادي. فلما كانت الجمعة القابلة جاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يرفعه عنا. فرفع النبي يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فلا يشير إلى جهة إلا انقشعت. فخرجوا يمشون في الشمس. والسنة في الاستسقاء تحويل الرداء. قال البخاري: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. وفي حديث آخر: فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والتحويل مستحب عند جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة على الجميع رحمة الله. ولكن هل هذا خاص بالإمام أو أن الناس يحولون مع الإمام؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى استحباب ذلك للإمام وللمأموم، وخالف بعض العلماء منهم الليث بن سعد ومحمد بن الحسن فقال: هو خاص بالإمام فحسب. ودليل الجمهور زيادة رواه الإمام أحمد في حديث عبد الله بن زيد بلفظ قال: وتحول الناس معه. وهذه الزيادة حسنها جماعة من العلم رحمهم الله، وضعفها آخرون، والأمر في سعة والحمد لله رب العالمين. ولكن متى يحول الإمام رداء؟ وإذا حول الناس معه هل يحولون أرديتهم وهم جلوس أو وهم قيام؟ ذهب الجمهور أن التحويل يكون في حال استقبال الإمام القبلة وهو يدعو قبل الفراغ، يعني في آخر دعائه. جاء في حديث عبد الله بن زيد: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. وفي رواية: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. وفي حديث عائشة: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. قال ابن حجر: إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. وأما الناس فقال الجمهور: يحولون وهم جلوس. هذا في صلاة الاستسقاء. أما استسقاء الجمعة فقال البخاري: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. ثم ذكر حديث أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. وأما الحكمة من تحويل الرداء فقال العلماء إنما هو التفاؤل بتحويل الحال، فيقلب الرداء لكي ينقلب القحط إلى الخصب والضيق إلى السعة. وقال الفقهاء في هذه المسألة يترك الإمام والناس أرديته محولة، الرداء الذي يلبس فوق الثياب أو مثلا الغترة، قالوا يترك الناس والإمام أرديتهم محولة حتى يرجع إلى منازلهم، وتبقى محولة كذلك حتى ينزعوا ثيابهم، سواء نزعوها أول وصولهم إلى المنازل أو بعد ذلك، كما قاله النووي في المجموع رحمه الله. أما الدعاء في الاستسقاء فتقدم كيفية رفع اليدين في الدعاء، وأن الناس يرفعون أيديهم أيضا. وأما وقت الدعاء فدلت الأحاديث على أنه يكون بعد الموعظة. وقال الفقهاء يستحب للإمام أن يدعو سرا وجهرا، فيدعو سرا ليكون أقرب للإجابة، وحينئذ يدعو الناس سرا، ويدعو جهرا ليسمع الناس ويؤمن على دعائه، ويدل عليه حديث عائشة المتقدم وحديث أنس الجهر. وقالوا يدعو الإمام قائما، وأما الناس فإنما يدعون وهم جلوس ويؤمنون وهم جلوس. ويسن تكرار صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر، وإذا نزل المطر استحب الدعاء بقول اللهم صيبا نافعا. ما هو الصيب؟ يعني المطر الدائم مستمر نافع. قال البخاري باب ما يقال إذا أمطرت، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. وإذا كثرت الأمطار وتضرر الناس فالسنة أن يدعى برفعها. قال البخاري باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، ثم ذكر رواية لحديث أنس المتقدم الذي ذكرته، وفيه قال لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. وفي رواية زيادة اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنامة الشجر. ولا يشرع لرفع المطر صلاة، إنما يدعو برفعها فقط كما قال النووي رحمه الله. ويستحب التمطر عند أول نزول المطر، التمطر في المطر، وهو أن يحسر ثوبه أول ما ينزل المطر حتى يصيبه شيء من المطر. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. فأول ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر، فهذه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والناس أحوج ما يكونون إلى تعلم الفقه والعلم، لأن الناس انشغلوا بدنياهم وألهتهم المشاغل الكثيرة، وكل الناس يلهث وراء لقمة عيشه. وقد قال العلماء باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وقد دعيت من صلاة الاستسقاء ووافق أحكامها قبل إقامتها بيوم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسقينا من فضله ورحمته، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يتوب علينا ويدفع عنا وعن المسلمين كل بلاء ومحنة وكل فتنة وضلالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.